قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن الشعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة فأعتق ابنه هشام 50 رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة وإن هشاما أعتق عنه 50 وبقيت عليه 50 رقبة أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. نعم. ثم أورد أبو داود حديث باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها؟ باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه هل يلزمه أن ينفذها؟ يعني ينفذ وصية الحربي يلزم وليه المسلم أن ينفذها؟ أورد أبو داود حديث من هو؟ عبد الله بن عمرو. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن جده العاص أوصى بأن يعتق عنه 100 من الإبل. نعم نعم. 100 من الإبل. فكان ابنه هشام وهو يعني أعتق عنه 50 فأراد عمرو بن العاص أخوه أن يعتق عن أبيه 50 الباقية وقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يعني أفعل ذلك؟ فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وقال أما إنه لو كان مسلما فاعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. إنه لو كان مسلما فتصدقتم عنه أو حججتم عنه أو اعتقتم عنه نفعه ذلك. يعني معناها أن مثل هذه القرب إنما تنفع المسلمين ولا تنفع الكفار، لأن الكفار لا ينفعهم أي عمل من الأعمال، لا يعني منهم ولا من غيرهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولا ينفعهم أن يتصدق عنهم أو يحج عنهم لأنهم من أهل النار الذين يخلدون فيها أبد الآباد ولا سبيل لهم إلى الجنة فالكافر لا يتصدق عنه ولا يحج عنه ولا يعتق عنه. وهذا الحديث يدل على أن هذه الأمور الثلاثة من الأشياء التي تنفع الميت لو إذا فعلها المسلم لميته، لأن قال أما إنه لو كان مسلما فتصدقتم عنه أو اعتقتم عنه أو حجيتم عنه نفعه ذلك. هذه أمور ثلاثة تنفع الميت إذا فعلها الميت المسلم إذا فعلها قريبه أو فعلها الحي عنه. قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد. عباس بن الوليد بن مزيد هو صدوق خرج أبو داود النسائي. عن أبيه. نعم. وهو ثقة خرج أبو داود النسائي. عن الأوزاعي. هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حسان بن عطية. هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن شعيب. وهو صدوق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن أبي. عن أبيه. شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج حديث البخاري في المفرد ورفع اليدين وأصحاب السنة وجزء القراءة وأصحاب السنة. عن جده. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وأحد العباد الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى وش قاله عندنا؟ السؤال ماذا؟ شو السؤال؟ أمر أن أعتق إيش؟ الباب أن أعتق أن يعتق عنه 100 رقبة صحيح، وليس يعني صدقة بإبل وإنما هو عتق رقاب. أنا ذكرت يعني إبل، أول جاء ذكر الإبل وهو الموضوع ليس يتعلق بالإبل وإنما يتعلق بالرقاب وهو شراء الرقاب وإعتاقها عن الميت. نعم.